أوليه مبنى التسخير أوليه مبنى استخد له بالتطبير وبالتسخير هذا واحد بتبرع بسحة وفي آخر رمضان بلمونه مصاري فهل الفلوس اللي بأخذها في منها مثلا حرام؟ أولا في نسان تكون طبالين أنت تسأل بالتطبيل حلال ولا حرام، فإذا عرفت بأنه حرام فما بني على حرام أو حرام. لكن نفترض المسحر غير مطبل، كويس، مسحر غير مطبل يعني يا نايمين وحدوا الله، يعني وسيلة من الوسائل، هذا يكون بدعة. والأجر الذي يفرض على الناس لا حق له فيه، من تطوع له فمن حيث تطوعه هو حلال له، لكن من جهة كونه بيساعد على مهنته ما هو حلال. فضح لك؟ يعني مثلا اللي حصل عندنا شيخنا ما جاوبت، ما جاوبت، جاوب هاي بتعرق منها. انت سألتني سؤال؟ هاي جاوب، ايه جاوبني، وضح لك ولا لا؟ إذا ما وضح لك لا تتعب حالك، تقعد تعيد الكلام، أنا بتعب حالي. معلش من أول. لك بدي أسألك سؤال على التليفون. بقول لي يا أخوي الله يخليك تسأله أنت، لأنه شيخ أحيانا فوقني ثانيتك، وبعد تصير أعرج أنا، وبعرفش أجاوب، بالتالي بطلع بقول له فهمت؟ فهاي هي واحدة من اللي تزنوا فيها. هو الحقيقة يعني الناس بتعبونا كثير بالهدف، لأننا نحن مخصصين ساعتين من الزمان بعد العشاء إجابة على إيش الأسئلة. واحد يسأل سؤال بلف وبدور، لك أخي سؤال مباشرة وبيضيب علينا الوقت. آخر شيء بذكره الأمثلة لا تعد ولا تحصى، لكن وانا الحمد لله تتبخر من ذهني، بس ببالي شو صار. يمكن واحد من الجماعة يعني قال لي يا أستاذ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ لبس الدجداشي واجب ولا سنة؟ قلت له لا واجب ولا سنة، لأنه لو واحد ما لبس دشداشي ولبس سروال يستر عورته فهذا قام بالواجب. أو مثلا لبس إزار مثل ما بيعمل الحجاج يستر عورته، فما في دشداشي واجبي بالذات العالمين. لكن يا أخي أنا شاعر إنه مو هذا سؤالك، أنت بدك تسأل عن بطلون. قال ايه والله، قلت له ليش ما سألت من اول عن ليش عم تشوف الدور؟ هو جاوبنا قال من خلوط عم تشوفه ومثله متهايل متهايل. نرجع لأول، اذا كان مسحر طبال او يستعمل آلة المحرمة هذا عمله ما بيجوز بداهة، صح ولا لا؟ فإذا أعطيناه ساعدنا على هذا الضلال، أي واضح. قلنا حتى لو كان غير طبال وإنما هيك بنادي كلمات بيأخذ الناس، المال اللي بتعطيه له إذا أعطيته أنت من نفسك ما بيكون هذا حرام، لأنه المال اللي يؤخذ كما تقول العامة بسيف الحياة فهو حرام. لكن هذا كلام عليه حديث صحيح، وهو قوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. هذا المسحر اذا بيخجل الناس بياخذ المال منهم بسيف الحياه هذا حرام لا يحل له، لكن انت اذا تورعت له بمال فهو حلال لانه ما اخذ منك بسيف الحياه. كويس أو مفهوم؟ النقطة بقى الأخيرة، لكن أنت ما لازم تعطي لأنك بتساعده على بدايته. فهمنا الآن؟ أظن بعد ما فهمت ترتاح من الكلام. صح ولا لا؟ أي ريحنا. فتعلم القضاء ما بقول لا تطلعوا ولا أبقوا. لكن هن لازم يتعاونوا مع بعضهم البعض ويثيروها. يعني هذا مثل ما سوى صاحبنا هذا أستاذ مادة عربي أبو إيه؟ أبو حمزة. طيب هذون طبعا المعارف تقريبا يعني أقرب إلى المنهج هذا الأوروبي من معهد علمي شرعي رزقي، ومع ذلك تقريبا فشل هذا الفرد. فيعلنوا هذون إخواننا يسألوا بعض المحامين أو كذا إلى آخره كيف نحن نعرف هذه القضية؟ وما أظن يعني ممكن أنه يفرض عليهم فرض هيك علني. هذا أولا. ثانيا هذا الكلام اللي عم يحكيه حميض هذا ما يرحمك الله مع الشيخ أحمد هذا كمان كلام يعني في منتهى الحماقة. هذا أفرض أنه هذول استجابوا لهالضلالة هذه ونزعوا الدشاديش ورسم بطلونات، راح يجي كل واحد لابس بنطلون شكل، واحد مثلا بنطلون يمكن يكون عسكري، واحد يكون مثلا ساذج، واحد يكون مألم، واحد مكوي، واحد مو مكوي إلى آخره، واحد ضيق، واحد عريض. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرة واحدة بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني ما راح يرجو منها مشكلة أيها الملاحظات. بعدين أنا ما بتخيل أنه كالطالب في مثلا هناك 20-40 يبي مش بطل لا كلهم يعني مش بطل لا فيهم هذا مش بطل كلهم بالنسبة واحدة من حيث الغنى والفقر لا طبعا مختلفين تماما. فناس راح يجوا مهندمين مهندزين مكويين القميص والبنطلون وناس يمكن ما يكون الأبد والدهر لأنهم فقراء وبالكاد يعيشوا مع أبائهم. صحيح. شلون يفرض عليهم هذا النظام؟ فعلا لا يعني لا دين ولا عقل. الله مرحبا كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله.